بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل قراءتنا لشرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. أحب قبل كنا قد في الدرس السابق قد عرضنا شرح النصوص التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تحت باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وهو الباب 15. فعرضنا شرح الشيخ الفوزان لما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب من نصوص تحت هذه الترجمة، وبقي من النصوص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. والشيخ رحمه الله دائما يقول وفي الصحيح، يقصد في الحديث الصحيح، سواء كان في البخاري أو كان في البخاري ومسلم أو صار في مسلم أو حتى في غير الصحيحين، فهو يقول وفيه، يعني قبل قال وفي الصحيح. شوف، لاحظ يا شيخ فهد، قال وفي الصحيح قبل، يعني قبل صفحتين قال وفي الصحيح، ولا يقصد يعني صحيح البخاري يعني بذاته أو صحيح، يقصد الحديث الصحيح. أين وفي الصحيح؟ إذا صح، إذا رآه صح، سواء كان في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيهما أو في أحد الكتب المعتمدة دواوين السنة إذا كان صحيحا. لا، الحاصل أنه يقول وفي الصحيح، يعني وفي الحديث الصحيح، هذا ما يقصده المؤلف. والشيخ هنا الشارح قال قوله وفيه، يعني في صحيح البخاري، بينما الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ليس مقتصرا على البخاري، فدل على أن الشيخ لما يقول وفيه يعني في الصحيح لا يقصد، أي لا يقصد، إنما يقصد الحديث نفسه. أي نعم، يعني قد يكون مثلا صحيحا وهو ليس في البخاري ولا في مسلم، أو في البخاري ومسلم، حاصل نعم أنه يقول في الصحيح يعني في الحديث الصحيح. فقول الشيخ وفيه يعني في صحيح البخاري، لا، ليس هذا هو المقصود. وفيه يعني وفي الصحيح، يعني الحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح. الآن ندعوك يا شيخ فهد لتكمل ما بدأت به بالأمس، وابدأ من أول الحديث عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وفيه، يعني في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا، ليس الأمر كذلك، يعني وفيه يعني وفيه في يعني في الحديث الصحيح، صحيح. لأنه شوف الهامش قال أخرجه البخاري ومسلم، فلا معنى لقصره على البخاري. أي نعم. وفيه لو قرأت المتن كله يكون أوفى لأننا بعد عهدنا بالحديث. اقرأ الحديث كاملا. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قوله وفيه على كله إبطال، يعني في الحديث فيه إبطال يعني الاعتماد على النسب. هذه فاطمة وهذا عمه العباس بن عبد المطلب وهذه صفية عمته وقريش، كلهم يقول اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأبو لهب لما رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عم النبي لم ينفعه نسبه، بل أنزل الله سورة تتلى إلى يوم القيامة ونزلت في حياة أبي لهب ومات على الكفر. فهذا من علامات النبوة، ينزل خبر بأنه يعني من أهل النار ثم يموت على الكفر، فهذا من علامات النبوة. أي نعم، فهذا كل يعني الذين يتطاولون على الناس، يستطيلون على الناس بالنسب أو بالشرف أو يتطاولون، حتى لو تطاولوا على الناس بالعمل الصالح لا يجوز. فمنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يستطيلون على الخلق بحق أو بغير حق، من باب أولى بغير حق، حتى لو كان بحق لا يستطيل على الناس ولو كان بحق. يعني مثلا شخص رزقه الله حفظ كتاب الله ورزقه الله الاستقامة والعمل الصالح، إذا رأى في نفسه أنه أفضل من غيره وأحب أن يوسع له في المجلس وغضب إذا لم يحترم ولم يوقف له، فهذا منافي لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا استطالة على الناس. هو يستطيل عليهم لأنه مستحق يعني أن يكرموه، يمكن يعني حفظ القرآن، لكن مع ذلك لا، المنهج المستقيم لا يقتضيه أن يستطيل على الخلق لا بحق ولا بغير حق. يعني يستطيل عليهم، يريد أن يكون له، أن يتفضل عليهم وأن يكون له الفضل عليهم، فهذا استطالة وتنافي ما يحمله من الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. هو أفضل من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فالفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين. أي نعم. قال: قوله وفيه، يعني في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه اشتهر بكنيته، أما اسمه فاختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أنه عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس المشهورة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، يروي عنه الأحاديث، واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكثر الصحابة رواية رضي الله عنهم للحديث، فإنه يوجد له في كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث، فهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، لأنه تفرغ لذلك تفرغا تاما واهتم به اهتماما تاما، فأعانه الله على ذلك، وحفظ لهذه الأمة قسما كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقد تعجب بعض الجهال في هذا العصر الذين تأثروا بدعايات المستشرقين أو بدعايات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الله قيض من علماء الإسلام من دحض هذه الشبهات وردها في نحورهم، وبين منزلة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من بين الصحابة، واهتمامه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل وتدحض شبهات المستشرقين والمبتدعة من الشيعة وغيرهم. أنا قلت بالأمس أنه أحد الباحثين يعني كان أستاذا في الجامعة الإسلامية، وهو سبحان الله عظيم يعني من أصل هندي وليس له يعني أسلم، من الله عليه بالإسلام وأعطاه الله عز وجل ملكة في الحفظ وفي البحث وحب الحديث، وكانت رسالته في مرويات أبي هريرة، وأثبت أن أبا هريرة لم ينفرد إلا بمئتي حديث. شوف كيف 5000 حديث شاركه فيها غيره من الصحابة انفرد ب200، هذه المئتان لا تساوي تفرغه رضي الله عنه، يعني تفرغ على ملء بطنه مع النبي، أحيانا يشبع وأحيانا ما يشبع، أحيانا يصرع من الجوع يحسبون أن به جنون، متفرغ ليحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وحثى في حجره وقال يعني كفه، فكان فيما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم بركة عادت عليه بالحفظ العظيم. فطبعا مروياته 5000 حديث مشارك فيها، لم ينفرد إلا ب200 حديث، فلا يستغرب. لكن الجهلة يعني من الجهلة يصير منهم كل شيء، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمه. نعم. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. أمره الله سبحانه وتعالى أن ينذر عشيرته الأقربين، كما أمره الله أن ينذر الناس عامة، لأنه رسول إلى العالم كله ليكون للعالمين نذيرا. رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، وقد بلغ البلاغ المبين، ولكنه اختص عشيرته لأمر الله له بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بادر بتنفيذ ذلك وإبلاغه، ففيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبادر إلى تنفيذه ولا يتوانى. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، وأما البشارة فهي الإخبار عن أمر سار. فالله جل وعلا هذا في الغالب أحيانا تكون البشارة بأمر يعني مسيء. فالله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة، ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعشيرة جماعة الرجل الذين ينتسب إليهم، والأقربين يعني أقرب الناس إلى الإنسان، لأن القرابة تتفاوت، منها القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات، ومنهم أقارب أباعد مثل أبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام إلى آخره، فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. نعم. وفي هذا دليل على أن الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا، ثم بجيرانه وأهل بلده، ثم يتمدد بالخير إلى من حوله من البلاد. أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباعد أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه، فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية. فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب وبأهل البيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا ثم بوقاية الأهلين، وذلك لأن الأقارب لهم حق، ومن أعظم حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، فهذا أنفع من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم إلى الله تعالى، لأن لهم حقا عليك، وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال. وثانيا لأجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وتركت أهل بيتك فإن الناس سينقمون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، ويقولون: لو كان صادقا لبدأ بأهل بيته. يذهب إلى الناس ويترك أهل بيته على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل، ويذهب إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين، ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حولهم، هذا المنهج السليم. أما الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده ويذهب إلى الناس البعيدين يدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، فهذا ليس من منهج الدعوة. إيه، مثل يجونا من الهند ولا من باكستان أو من غيرهم، يعني يدعونا إلى منهجهم وإلى الولاء لشيوخهم وطرقهم الصوفية، هم ما أصلحوا بلدانهم حتى يأتون بزعمهم. إيه نعم، و هذه بضاعتنا ردت إليهم. والدعوة انطلقت من المدينة، انطلقت من الحرمين، انطلقت من هذه الجزيرة، وما يمكن أن يعني يأتي من خارج الجزيرة ما ليس فيها أصيلا، بدليل الحديث: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ينحسر الإيمان في الأطراف ويأرز إلى المدينة، وفي رواية: ما بين المسجدين، مسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. فمحال أن يكون يعني أهل الحرمين صاروا على ضلالة والآخرين يكونون على الهداية وتنعكس الآية، فالذي يقتدى به هم أهل الحرمين في الدين. فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني توارث أو وصلت إلينا صلاته متوارثة، يصلون كما يصلي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعضهم يعترض ويقول: إحنا عندنا مثلا التسليم على الجنازة مرتين وأنتم عندكم مرة واحدة، إيش هذا؟ يريد طبعا اقتدي إذن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده متوارثة من لدنه إلى قيام الساعة، وكذلك في المسجد الحرام، بدليل: إن الإيمان لا يعرز، يعني ينحسر فيما عدا المسجدين إلى المدينة، وفي رواية ما بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. فلا ننخدع يعني بمستوردات يعني من غير مهبط الوحي ومنطلق الدعوة. نعم. قال وثانيا، قال وهذا أمر يجب أن يتفطن له، فمنهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة. نعم. لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء كما عليه كثير من الدعاة اليوم، يأخذون مناهجهم من العادات والآراء والمقترحات لا من الكتاب والسنة. انظروا إلى هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. وانظروا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وانظروا إلى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذا من أعظم مناهج الدعوة. لما نزلت عليه هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله، وصعد على الصفا الجبل المعروف. وكونه صعد الصفا فيه مشروعية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتفع من أجل أن يراه الناس، ومن أجل أن يبلغ صوته إلى الحاضرين والمستمعين. فقال: يا معشر قريش، المعشر الجماعة، أي يا جماعة قريش، يقال إنهم من العشرة فأكثر. وقريش القبيلة المشهورة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش صميم العرب وجيران بيت الله العتيق. والعرب كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ذرية إسماعيل، لأن العرب على قسمين: عرب عاربة وهذه بادت بائدة، وعرب مستعربة وهم من ذرية إسماعيل. ومن ذرية إسماعيل القحطانية والعدنانية على القول الراجح. هنا اشتروا أنفسكم، أي افتدوها من عذاب الله، أنقذوها من عذاب الله. بما يشترون بماذا يشترون أنفسهم؟ يشترون أنفسهم بالدخول في الإسلام وتوحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذا هو الذي يشترون به أنفسهم. فافتداء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله ولو قدم الأموال الطائلة. فمن مات على الكفر فإنه لو قدم ملء الأرض من الذهب يشتري نفسه من النار لا يمكن هذا، لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة فقد اشترى نفسه من النار. فلا نجاة من النار إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والموت على عقيدة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك. من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. لا أغني عنكم من الله شيئا، أي لا ينفعكم أني منكم وأنتم قبيلتي، هذا لا ينفعكم عند الله شيئا. نعم. وفي هذا دليل على بطلان التعلق على الأشخاص والتعلق على الأولياء والصالحين، واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفا كما يفعله المشركون قديما وحديثا، الذين يتعلقون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله، وأنهم يتوسطون لهم عند الله، ويتقربون إلى الأولياء والصالحين بالذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة والدعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا زعمهم، ولا يزال هذا عند بعض الناس إلى اليوم. هناك طوائف كثيرة من عباد القبور والصوفية وغيرهم يعتقدون أن الأولياء والسادة أنهم يكفونهم المؤونة ويذهبون إلى لاحظوا هنا من طوائف كثيرة من لبيان الجنس من عباد القبور ومن الصوفية وغيرهم نعم ويذهبون إلى أضرحتهم ويتمسحون بها ويذبحون عندها وينذرون لها ويهتفون بأسمائهم ويظنون أن هذا ينفعهم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث وغيره رد على هؤلاء، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى الله وأكرمهم على الله يقول لعشيرته وأقاربه لا أغني عنكم من الله شيئا فكيف يتعلق الناس على المخلوقين، فالواجب أن يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى وأن يتقربوا إليه بالطاعة والعبادة ويخلصوا له التوحيد، هذا هو طريق النجاة. أما التعلق على المخلوقين ولو كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء فإنهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوسل بهم أو بجاههم أو بحقهم، هذا كله باطل وتعب بلا فائدة، بل هو ضلالة، وقد صرح الله جل وعلا في القرآن بهذا حينما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا صريح لا يحتاج إلى كثير تأمل لأنه واضح من الكتاب والسنة، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم، اتبعوا العوائد واتبعوا وقلدوا أهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا الكتاب والسنة، والله جل وعلا قريب مجيب لا يحتاج إلى من يبلغه عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. لم يقل لنا قدموا حوائجكم إلى الأولياء والوسائط وهم يقدمونها لي، بل إنه سبحانه هو الذي تكفل بالإجابة وطلب من عباده يتقربوا إليه وأن يدعوه وأن يستغفروه وأن يسألوه لماذا يذهب المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذا من غرور الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. الحق واضح ولله الحمد ما فيه خفاء، ولو أن الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن الدجالين، لو أن الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحق واضحا لا خفاء فيه. فقوله يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا عمم صلى الله عليه وسلم في الإنذار لجميع قريش وجميع بطونها وجميع أفخاذها وقبائلها، ثم خص صلى الله عليه وسلم الأقربين إليه فقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لا يغني عن عمه شيئا فكيف يغني عن غيره، وإذا كان أبو لهب عم وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله وإذا كان أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة تبت يدا أبي لهب وتب. التب هو الخسارة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كافرا، فلم تنفعه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طالب مع قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته للرسول ودفاعه عنه، لما أبى أن يسلم قال وقال هو على ملة عبد المطلب، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، مثل عمه العباس. ثم خص أقرب من هؤلاء وهي بنته التي هي بضعة منه، فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، يعني أطلبي مني شيئا أملكه وهو المال، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها، لا أغني عنكم من الله شيئا، أما الآخرة والنجاة من النار والدخول في الجنة فهذا إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى، ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته، فهذا بيان واضح بأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم أقرب الناس إليه، قبيلته قريش، وعمه وعمته إخوان أبيه، بل ولده عمم وخصص صلى الله عليه وسلم في هذا. فأين من يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. نعم. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهي أنه لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين، لأنه لا يغني عند الله شيئا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا عام في كل الناس وقرابات الأنبياء وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالاعتبار بالتقوى لا بالنسب، النسب إنما يستعمل في الدنيا لتعارفوا، يعرف بعضكم بعضا، كل يعرف قرابته وقبيلته. أما في الآخرة فلا أنساب بينهم، لا يبقى إلا الأعمال فقط. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالله سبحانه وتعالى لا ينفع لديه إلا العمل الصالح، لا ينفع عنده إلا العمل الصالح. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول بعضهم: أنا من أهل البيت، ويتكل على هذا ولا يحفل بالأعمال الصالحة، يظن أن كونه من أهل البيت يكفي، وهذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابنته سيدة نساء العالمين، يقول لها: سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته أليست في مقدمة أهل البيت؟ لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف يأتي من يأتي ويقول أنا من أهل البيت ويتكل على هذا ويتبرك الناس به ويتمسحون به ويتمسحون به نعم ويلحسون أقدامه ويظنون أن هذا ينجيهم من عذاب الله، هذا باطل وغرور، ولا نجاة إلا بالأعمال الصالحة. نعم، ولا نجاة إلا بالأعمال الصالحة. لا، هو يستطيل أيضا يتكبر يتعاظم في نفسه على الناس بعضهم، وبعضهم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي به في التواضع. نعم. هذا أبو لهب وأبو طالب وهم أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يؤمن لما لم يؤمنوا لم ينفعهم قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال وعمار بن ياسر وصهيب وخباب موالي، وصاروا من سادات المهاجرين ومن سادات المؤمنين، ما ضرهم أنهم موالي. وقال في سلمان الفارسي: سلمان منا أهل البيت رضي الله تعالى عن الجميع. والسبب الإيمان والعمل الصالح، فمجرد كون الرجل من أهل البيت أو من قرابة الرسول لا يغني عنه شيئا ولا ينفعه شيئا، كما لم ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا. بل إن بعض الغلاة يقول إن التسمي بمحمد صلى الله عليه وسلم يكفي. ولهذا شوف، يعني بعض الناس يجري على لسانه إذا جهل اسم الرجل، اسم العامل أو ذا، قال يا محمد. الحقيقة يعني الاستهانة باسم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد، كل واحد يا محمد، هذا غير، يعني غير صحيح وغير مطابق للواقع. قد يكون هذا الشخص يعني ربما يكون غير مسلم يقول له يا محمد، والآخر يعني يرتاح لهذا التلقيب. ورحم الله الملك عبد العزيز جون فيلبي لما أسلم، يعني قال إنه أسلم، فاقترح أن يسمي نفسه محمد على الملك عبد الله، على الملك عبد العزيز رحمه الله. قال الملك عبد العزيز اتخشى، لكن اسمك عبد الله، وعبد الله يصدق على الكافر وعلى المسلم، يصدق على الصادق وعلى الكاذب، لكن هو يعني فسمي عبد الله في البي. وهذا من فقه الملك عبد العزيز رحمه الله. هنا الآن خلاص، الخباز يا محمد، العامل يا محمد، يعني هذا الاسم يعني استهتروا به إلى هذا الحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم. حتى إن بعض الغلاة يقول إن التسمي بمحمد يكفي. يقول صاحب البردة: اللهم صل وسلم، فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم. منين لك إنك بس لما سميت محمد صار لك عهد عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اللهم صل وسلم. نعم. لا ينفع عند الله إلا العمل الصالح. لا ينفع عند الله إلا العمل الصالح، لا الأسماء ولا القبائل ولا القرابة. نعم. ولا شرف النسب ولا كون الإنسان من بيت النبوة، كل هذا لا ينفع إلا مع العمل الصالح والاستقامة على دين الله عز وجل. نعم، القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مع العمل الصالح لها فضل لا شك فيه، فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامة، ويجب الوفاء بحقهم. نعم. طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بقرابته وأهل بيته، لكن يريد القرابة وأهل البيت المستقيمين على طاعة الله عز وجل. أما المخرف والدجال والمشعوذ الذي يعتمد على قرابته من الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يغنيه شيئا عند الله. لو كان هذا ينفع لنفع أبا لهب ونفع أبا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله. وهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نتنبه لهذا نعم. فهذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة كما ذكرت. المسألة الأولى المبادرة إلى تنفيذ أمر الله، وأن الإنسان لا يتوانى في ذلك. المسألة الثانية أن الداعية يبدأ بأقرب الناس إليه وبأهل بيته أولا. المسألة الثالثة أنه لا يجوز الاعتماد على الأشخاص والأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله، بل على الإنسان أن يعمل لنفسه وأن يتقي الله في نفسه ويتقرب إلى الله مباشرة بدون واسطة أحد، لأن الله قريب مجيب. المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، أن الانتساب إلى أهل البيت أو القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع إلا مع العمل الصالح، أما بدون ذلك فإنها لا تنفع عند الله. والواجب أن يتنبه المسلمون لهذه الأمور. والله بارك الله فيك، اللهم صل وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول فضل الصلاة في الروضة. الروضة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني العمل فيها مفضل، لكن الصفوف الأمامية خلف الإمام في الصلاة المفروضة أفضل من البقاء في الروضة. ويقول أنه في المدينة مقيم لمدة سنة، كيف يزور الرسول؟ زيارة الرسول أو زيارة القبر على الصحيح، اللهم صل على رسول الله، إنما هي للآفاق. وقد ورد إذا أراد الشخص أن يسافر أن يزور القبر بقدر ما يستطيع، وإلا زيارة القبر غير ممكنة. زيارة القبر الحقيقية لو فتح لك الباب ورأيت القبر. الآن أنت تعمل بقدر ما تستطيع، تقف أمام الواجهة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السلام على النبي متاح للقريب والبعيد، لكن الذي يأتي بنية الزيارة يفضل بالأجر، بأجر الزيارة على قدر ما يستطيع. وهذا بالنسبة للرجال زيارة القبور، أما النساء فلا يزورن القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، ولكن تتاح لهن الفرصة ليصلين في الروضة، هذا المقصود. ومن انحرف أمره إلى الله، يعني الله المستعان. هي هذا يقول لديه أطفال 6 هو يجمعهم في عقيقة واحدة؟ لا، لكل واحد عقيقة، لكل واحد عقيقة. يذكر عنده ربو أنه في يوم من شهر رمضان ظهره مكتوم، إنه ما قدر تنفس فاستعمل البخاخ، يعني بعض أفتوا بأن البخاخ هذا دكسوجين أنه لا يفطر، لأنه إنما يفتح المسام لدخول الهواء، والله أعلم. اللهم صل وسلم. اللي عنده سؤال مشافهة أحسن. عليكم السلام ورحمة الله. يجب على الصلاة، يجب، هل يجب علي الصلاة فرض في مسجد قباء؟ لا، ما هو فرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وقد ورد: من توضأ في بيتي وأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. يقول بعض أهل العلم إنه كأنما أدى عمره، يعني الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، يعني لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة حتى في مسجد قباء بألف صلاة. طبعا إذا صليت في مسجد قباء فرضا أو نافلة وأحسنت الوضوء كما ورد في الحديث توضأت في بيتك ثم ذهبت إلى مسجد قباء وصليت ركعة فكأنما أديت عمرة، لكن ما تكون أديت عمرة، كأنما أديت عمرة، لك ما يساوي لك من الأجر ما يساوي أجر العمرة. ويقال الصلاة بمسجد قباء نسبتها إلى الصلاة بالمسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. الحمد لله. طيب إذا ما في سؤال نبدأ بالنصوص ولو بالنصوص. نعم اقرب الله يرضى عليك، اقرب، أنا ما ودي ألوي رقبتي لمك، تعال هنا. إذا كان أمامها رجال تستر. على كل حال، هل الكاميرات مسلطة حتى على النساء؟ ما هي مسلطة. كل حال اجعلها في ذمة المسؤولين. هنا هي تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن أمامها أجانب، فإذا كان أمامها أجانب فتسجد. والحمد لله خاصة في المسجد النبوي النساء معزولات. هنا وإذا لا ما عرفت أن الكاميرات مسلطة لا تحكم بأن فيه كاميرات إلا إذا علمت. نعم. إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، تكل على الله وامضي، وإذا ظننت لا تجعل ظنك حقا حتى يكون هناك بينة. نعم. أكثر ما يهلك الناس تصديقهم للظنون، إن بعض الظن إثم. عليكم السلام. أين؟ أين؟ هو الحامل ما يعني الحامل ما تحيض؟ لا. أو لكن نزل دم بسبب جهد؟ أيوه ألم. يعني هذا إذا ليس حيضا وليس نفاس. يعني أي تصلي؟ حتى يكون مقدمات للنفاس والإجهاض، أو يكون حيض، لأنه نادر أن تحيض الحامل، وخاصة إذا قلت أنها نتيجة الجهد أو نتيجة التعب أو نتيجة المرض، فلعله لا يكون من القسمين. هنا إذا كان فيه إجهاض ويعني الحمل استتم فهو مقدمات النفاس. اي نعم. ولهذا الاستحاضة ليست حيضا ولا نفاس، وتصلي وعليها الاستحاضة لانه دم عرق او اي نعم. عليكم السلام. انت من اهل المدينة؟ انت منين؟ من مصر. عملت عمر؟ تذهب للحج وتحرم بالحج وحده؟ يجوز لك أن تفرد. عملت عمرة بشوال وجيت من مكة إلى المدينة، وإذا عدت وأحرمت من أبيار علي بالحج مفردا فأنت مفرد. بس ليش ترغب الإفراد؟ عشان تفر من الفدية؟ لا، النسيك عبادة. صمت 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، لا تفر من أفضل الأنساك وهو التمتع. اعمل عمرة ثانية والله كان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم على كل حال لك الخيار. نعم ها منفرد يصلي منفردا خلف الصف وأمام الصف، لا صلاة لمنفرد. ما وجد يصلي، يستصح إذا ما وجد. هنا عليكم السلام. أنا أرجو أن ما أتوسع بالأسئلة لأني في الحقيقة لست مفتيا، إذا في أسئلة في الدرس في التوحيد في العقيدة فنعم، ما في أسئلة والمسألة تنقلب إلى فتاوى فهذا أرجو أن يحال إلى هيئة كبار العلماء هنا طاعة لله ولرسوله ثم لولاة الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله. اي يعجبه التيمم في شأنه كله. اختلط علي امر، هل هو حديث ام اثر عن صحابي؟ هل يد اليمنى للاكل والشرب والاخذ والعطاء والجبس والشمال لما سوى الله؟ اي لا لا، هذا من هدي الرسول، استقراء استقرئ من هدي الرسول من سنته عليه الصلاه والسلام. اي نعم، سنته القوليه والفعليه، اي نعم، والتقريريه. لما راى شخصا ياكل بشماله أمره أن يأكل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، شلت يده. وفعله عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في شأنه كله، وأن يمينه لطهوره وشماله لما يعني كان ضد ذلك. هذا نعم مجموعة استقراء، استقراء من مجموعة من مجموع سنته القولية والفعلية والتقريرية. إيه نعم، لكن إذا قلت حديث صار له مصطلح خاص، لكن إذا قلت سنته القولية والفعلية والتقريرية وهذا مجموعة يعني استقراء من السنة كلها. إيه نعم، نقرأ النصوص بارك الله فيكم. الباب السادس عشر. شاء الله عليك. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله حتى كأنه سلسلة على صفوان. يعني المشبه هنا والمشبه به سماعهم وسماعهم، يسمعون كلام الله سماعهم كما يسمعون السلسلة، يعني يشبه سماعهم لكلام الله سماعهم للسلسلة على الصفوان. فالمشبه والمشبه به سماعهم وسماعهم، وليس الصفة بالمخلوق، وليس الصفة بالسلسلة. ننتبه لهذا، يعني التشبيه هنا ليس تشبيه صوت السلسلة بصوت الله، إنما تشبيه سماعهم هم بسماعهم، فإذن هو تشبيه مخلوق بمخلوق وليس تشبيه مخلوق أو تشبيه صفة بمخلوق. هنا قال أنفذهم ذلك، تأمل النص يفيد هذا إن شاء الله، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. قال أنفذهم ذلك: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد فحرفها وبدد بين أصابعه. هي هكذا، هي كفه على استقامة هكذا، فحرفها هكذا وبدد بين أصابعه، يصف ترادف الشياطين بعضهم على بعض إلى السماء. هنا فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك. شوف فيها تحريف الطباعة كثير. نعم. جدا. نعم. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. سمعت أو سمعها من السماء. أظنك تحفظ النص. نعم. أي نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو رجفة أو قال رعدة شديدة أو قال نعم رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. نعم يا شيخ فهد. قال فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. تم. اللهم صل وسلم. انتهت النصوص، نصوص الباب. نعم أنا ذكرت قلت نعم تشبيه سمعهم بسمعهم كتشبيه الرؤية بالرؤية، يعني ما منكم من أحد لسيرى ربه كما ترون القمر، يرى ربه كما ترون القمر، وهنا تشبيه رؤيتهم برؤيتهم وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه الرب بالقمر، لأن الله ليس كمثله شيء، ولكن تشبيه رؤيتهم برؤيتهم، وكذلك التشبيه تشبيه سمعهم بسمعهم. يعني لعلي يعني أوضحت المقصود بهذا، قد يتوهم أحد أنه يشبه المسموع بالمسموع، صوت الله عز وجل أو كلام الله عز وجل بصوته وبحرف، يتكلم الله بحرف وصوت، بحرف نفسه وصوته، ويسمعه جبريل وسمعه موسى، ويتكلم الله متى شاء كيف شاء بما شاء، وسيكلم كل واحد من عباده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. فالسمع يعني وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالسمع هو يشبه السمع بالسمع وليس المسموع بالمسموع، كما أن الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. طيب قبل ما تقام الصلاة لو قرأت لنا المقدمة. قال الشارح حفظه الله مراد الشيخ رحمه الله بهذا الباب أن يبين تفسير هذه الآية كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآية فسرتها السنة بالأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، والغرض من ذلك إتمام ما سبق في الأبواب السابقة من بيان أدلة بطلان الشرك. ففي الأبواب السابقة بين الشيخ رحمه الله بيان بطلان عبادة الأنبياء والصالحين من بني آدم بالأدلة التي سبقت من الكتاب والسنة، وفي هذا الباب يبين بطلان عبادة الملائكة، لأن الملائكة عبدوا من دون الله، فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله. والملائكة لا يرضون ذلك، ما دعوا إلى عبادة أنفسهم ولا رضوا بذلك. نعم. إنما الشيطان زين لعباد الملائكة أن يعبدوا الملائكة. نعم. فهذا الباب مكمل للأبواب السابقة التي قبله في بطلان عبادة كل من في بيان بطلان عبادة كل من عبد من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، لأنهم إذا بطلت عبادة هؤلاء فبطلان عبادة من دونهم من باب أولى، وإذا بطل ذلك في حق الملائكة وهم أقوى الخلق خلقة ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى منزلة فلأن تبطل عبادة من سواهم من الآدميين من والجن والإنس من باب أولى. هذا فقه هذه الترجمة. هذا فقه هذه الترجمة. قوله نعم. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا. آمين. وانفعنا بما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.